ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضلوا. عن زيد بن خالد الجهني قال قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسدت فاعتبت أو فصاعته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خلفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركع ركعتين وهما دون اللتين ثم ركع ركعتين ثم أوتر فتلك 13 ركعة صحيحة. فصلى فيه يعني أنه يقلد يعني. نعم نعم صلاة الرباعية صلاة قيام رباعية قيمة واحدة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ايش فكان يسوي شنو الباب من الهمين يقول لم تقبل عنه فقال قصد عائشة رضي الله عنها لا تفعل عن سهنا وصولهم الوصف لا تدري عنه ربعة قيمة واحدة. شوف شوف الحديث شوف الحديث أربعة لا تذكر الحديث اقرأ الفجوة لا أعطيني حديث عائشة صلى أربع لا تسأل عن طولهن ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ثم يصلي ثلاثا كيف ثلاثا؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره يزيد على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. والرأي الإشكال تسأل أربعا ثم أربعا أين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت أربعا أخرى فتنة شبات من عبد العزيز عبد الله بن باز مفتي العام المملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء والاستاذ المخلص علم والافتاء. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد بلغني ان بعض ائمه المساجد وفقهم الله في هذه الليالي يصلون في التراويح اربعا جميعا بسلام واحد ثم اربعا جميعا بسلام واحد وبلغني ان بعضهم يصلي الثمان جميعا بسلام واحد ويعتقدون ان ذلك هو مراد عائشه رضي الله عنها حين قالت في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. الحديث وهذا الفهم خلاف الصواب وخلاف السنة والصواب أن مراد يصلي أربعا يسلم من كل اثنتين وإنما أراد بذلك وصفهن بالحسن والطول لا أنهن بسلام واحد. والدليل على ذلك ما ثبت عنها في الصحيحين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة وأحاديثها يفسر بعضها بعضا ولا يجوز أن يفسر ما أجمل من حديث بغير ما فسر منه ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة وتوتي له ما قد صلى. فهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم معناه الأمر والمعنى صلى بالليل اثنتين اثنتين. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة في صلاة الليل التقيد بما أباحته السنة والحذر مما يخالف ذلك ولا يخفى ما في السلام من اثنتين من التسهيل والتسهيل على الجماعة وعدم المشقة عليه مع موافقة السنة. لكن لو أراد الرجل أو المرأة الاثنين بثلاث جميعا بسلام واحد وجلوس واحدة أو خمس جميعا بسلام واحد فلا بأس بذلك لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في بعض الأحيان. وهكذا لو أوتر بسبع جميعا بسلام واحد فلا بأس. فإن أوتر بسبع وجلس في الثالثة وأتى بالتشهد الأول ثم قام إلى السابعة فلا بأس لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا وهذا. وهكذا لو أوتر بتسع جميعا وجلس في الثامنة وأتى بالتشهد الأول ثم قام إلى التاسعة فلا بأس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن أفضل والأكمل أن يسلم بكل اثنتين كما تقدم، ولا يجوز أن يؤتي بثلاث كالمغرب حيث يجلس في الثانية، وإن تشهد التشهد الأول ثم يقوم للثالثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد الوتر بالمغرب، ولوجوب النصيحة وبين السنة والتوافق بالحق والتعاون بالبر والتقوى جرى تحذيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا أدري كيف يعني جعل حديث عائشة هذا يفسر الثاني، لا وجه له. التمهيد قال عمدة من قال بأنه جاءت النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت الليل مثنى مثنى، لا يقول محال أن يأمر بشيء ويفعل بخلافه، هي رفع على سبعة رفع على خمس رفع على تسعة التمهيد. وانا هذا أقول لك ذلك بالنسبة لنا نحن الآن الذي يبدو من خلال هذا يعني أن الأصل الذي ينطلق منه الإنسان في هذه الجزئية وفي كل جزئية في الصلاة هو القاعدة العامة، صلاة الليل منها والنهار مثنى مثنى، هذا الأصل يعني من غير الفريضة هي هذا الأصل. ثم هذا الأصل أن تقوم منه لأن هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم على بيان صلاة الليل والنهار يعني وأنها مثنى مثنى. ثم بعد ذلك جاء فعله مبين لما يجوز من ذلك، واضح جاء فعله مبين لما يجوز ذلك من ذلك. فكلام عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لا يعارض بعضه بعضاه، لأن في رواية وهي تتكلم بلغة العربي شغلة أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، لو كان ركعتين ويسلم ركعتين ما يسلم في الرواية الثانية ماذا قالت؟ يسلم من كل ركعتين. إذن فقوله قولها يسلم من كل ركعتين هذا مبين للصلاة مثنى مثنى، وقولها صلى أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم صلى أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم صلى ثلاث، يعني من خلال هذا يتبين أنه أربعة وأربعة وصلى ثلاث أو ترك ثلاث، لا نستطيع أن نجعل الثاني مفسر خاصة بعد ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى خمسا أو ترك خمسا وأنه صلى سبعا وأنه صلى تسعا. إذن هذا كله يسمى اختلاف تنوع، ولا يصبح أن صلاة الليل مثنى مثنى نضرب به ما ثبت من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومن فعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ثبت أنه صلى سبعا قبل ذلك قال لأن فعل هذا وصلى أربعا، وعائشة تتكلم بلغة العربي وهي عربية صلى أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، هذه أربعة كاملات هديات. إذن ليس في دلالة أنه سلم من كل ركعتين، لو سلم من ركعتين لكان بيانها أوضح من ذلك. نعم نعم تعلم ذلك، تعلم ذلك في قيام رمضان يعني جعل الأربع عن هذه. شوف في قيام رمضان تشيخ ناس كيفيات قيام رمضان. طيب غيره هو مهدي السرعة هل يكون مستر في العين أم مستر في الدم؟ يعني جعل في السيروم لا يفتر لا في العين ولا في الدم. ها؟ أنا أتكلم مع كلا السرومين جلوكوزي وصالي، هذه كانت لي مجلس في 2002 أو كذا ما أدري يعني 99 مع بازمون، كنت لا أعرف ذلك الزمان، فكان لقاء في مجلس كذا والتقينا فسئل عن قضية الإبر المغذية فقال إنها مفتمة، فقلت لو أنا في المجلس بأي حق تقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الوصال إن أبيت فيطعمني الله ويسقيني، إني لست كهيئتكم إنما أبيت فيطعمني الله ويسقيني. هذا الإطعام سقي على ظاهره، معناتها تغذية من غير الطريق المعتاد، واضح؟ لأنه أضاف ذلك لله سبحانه عز وجل، فإن أبيك ويطعمني الله ويسقيه. بعض أهل العلم يحمل هذه يطعمني الله ويسقيني، يحملوها على ماذا؟ على الذكر والأذكار. لو كان الذكر لما كان في نهيه صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الوصال فائدة، كان يقول لهم اذكروا الله تطعموا، ونظن أن الصحابة يخلو من ذكر الله وقراءة القرآن وغير ذلك، إذن لا، لأنه هو قال لست كهيئتكم إنما أبيت فيطعمني الله ويسقيني. لو كان الذكر هو السقيا لدل الرسول عليه الصحابة، لأنهم كانوا شديد الحرص على فعل الخير، وإنما لما كان هذا الإطعام على غير الطريق المعتاد وتقوي من عند رب العالمين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أبيت فيطعمني الله ويسقيني. على طريق انتهينا لهذا الحد. قال الشيخ بن عثيمين يقول أنها مفطرة. قلت أنا بالنسبة لي النص صريح أن التغذية إذا وصلت من غير طريق المعتاد لا تفطر، لأن أضاف ذاك إنما يطعمني الله يسقين، فهو شبيه بأمر آخر. إيش هو؟ لا من أكل أو شرب ناسيا، إيش قال الرسول؟ ألا سماه أطعمه الله وسقاه. معنتها كأنه لما ذهل عن الصيام شرب، كأن ذلك فضل من الله عليه. ومن حين لحين تكون مع جماعة يكسروا لك راسك، انت تدير راح يسقيك ربي ويرد اسمع لك صايم، خلينا في نموله، خلونا ناخذ من رزق الله على الذي جانا، هو لا يقف قدامي يقول لك اسمع لك صايم، يمنعوك فضل الله عز وجل، حتى ما دفع فيها الابرام لو يجي من عندي واحد يقول لك اسمع لك صايم، فهو شبيه بهذا، فجعله الرسول صلى الله عليه واله وسلم طعام من عند الله، لأنك أنت ما قصرت في هذا الأمر. هذا بحد ذاته تسألني على السيروم كيف دار إذا وضع في العين، قال لي هو تغذية، فالطرف الثاني قال لي جلوكوزي ولا صالي، سيروم جلوكوزي ولا صالي، قالوا أنا قلت له كليهما لا يفتح. وذكرت له أن كان لقاء لي أول مرة نتلاقى مع عباس مول هكذا من غير ميعاد، وشاب صغير شبيه، فطرح السؤال في رمضان، هذا كنا في رمضان ذاك الوقت في عمره، طرح سؤال هذا الإبر المغذية، فهو أفتى بأنها مفطرة، وقال أن الشيخ بن صالح بن عثيمين يقول أنها مفطرة يعني. فقلت له أنا بالنسبة لي هذه الإبر المغذية هو طعام يصل إلى الجسم من غير الطريق المعتاد، تحكم أنها مفطرة؟ هذا غير سليم، ما يمضي. ثم ذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأرادوا أن يواصلوا فنهاهم فأبوا إلا ذلك، ولم يفهوا، ونهاهم النبي عن الوصال. وهذا الأمور اللي هي في العبادات اللي هي ليس فيها جزما، فهم الصحابة رضي الله تعالى عنها أنها نهي أدب وليس نهي تحريم، لأن معروف مع الصحابة إذا كان النهي نهي تحريم يستجيبون، وإنما هو نهى لكن هما واصلوا، فهموا منه أن النهي كراهة ليس تحريما، فلما رأى منهم حرصا على الوصال فقال لهم خاصية خاصة بها، فقال لهم إنما أبيت لست كهيئتكم، إنما أبيت فيطعمني الله ويسقيني. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصل له سقيا وطعام من غير الطريق المعتاد، وهذا كما قلت الإخوة من قبل ليس فيه دلالة أن هذه السقيا هي ذكر لله عز وجل كما يقول بعض أهل العلم، إنما هي ذكر وغير ذلك. لماذا؟ لو كان الذكر هو الغذاء لكان أحرص الناس على دلالة الصحابة عليه، لكان أحرص الناس لأن لا رأى منهم حرصا على فعل هذا الأمر هذا لأرشدهم إلى ذلك. إذن هذا دلنا على أنه ليس كما قالوا أنه ذكر، وإنما هو إطعام خاص ونسب ذلك لله، إنما يطعمنا الله ويسقينا. وقلت لهم هذا شبيه بأمر آخر كذلك، وهو أكل الناس لأنه نسي فأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه، فلما كان عن نسيان فكأن الله تبارك وتعالى أنساه ذلك فأكل وشرب، فسمى ذلك إطعاما من الله عز وجل على ظاهره، ومع كونه إطعام لم يجعله الشارع مفطرا ولم يأمره بالقضاء، فهذا فيه هذه الدلالة على أن قوله صلى الله عليه وسلم إن أبيت فيطعمني الله ويسقيني أي إطعاما حقيقيا من غير الطريق المعتاد، وهذا فيه دلالة على أن الإبر المغذية لا تصل، إلا أنه كما تعلمون على الدوام لا بد من النظر إلى مضمون النصوص وفهم النصوص، فمن فعل ذلك من باب التطبب في بعض الأحيان بعض الأدوية لا بد أن يستعمل لها هذا السيروم لتصل، وفي شيء واحد آخر يوصلها إلا السيروم، يعني كي واحد يبط له سكر بزيادة ولا يطلع له بزيادة يحتاج يجعل له الدواء في السيروم يمشي بس يمشي في الدم ويصل له بسرعة ويخفف عليه. فإذا كان فعل به مثل هذا وهو صايم فما زال على صيامه وهو على النحو إنما يطعم الله يسقيني استيعاب. وأما إذا فعل ذلك من أجل التقوي على صيام رمضان فما أميل إليه أنا، وهذا فتوى خاصة بي، يعني هو لا أجر له لأنه فعل فعل بخلاف القصد من الصيام وهو عدم الأكل وضعف النفس وغيرها، ففعل قصده لكن لا يلزم منه ذلك ماذا؟ قضاء، يعني ذمته برئت ولا أجر له. وهو كذلك ونحن لا نقول بالقياس كما تعلمون، وهو شبيه بماذا؟ أدخل مصرات أمانيون لا حنا نذكره دائما في حد الصيام، ليس له من صومه إلا الجوع، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. المغتاب يتاب ولا لا؟ من لم يترك شهر قول الزور والجهل والعمل به. إذا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولم يأمره بقضاء يوم المال بدلا منه. لهذا الأمر هذا نظر هذا الذي أميل إليه. وأذكر الأخ نبيل اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنا وعنه وأعلي درجته في عليين، وفي البداية لما خرج عليه حسن الحميد وسليم الهلال الرسالة تاعهم في البداية كانوا يقولوا أن الإبر المغذية مفسرة الرسالة الأولى، بعد النسخة الثانية قالوا أنها غير مفطرة. فالبداية أنا كنت أقول غير مفطرة، فقال لي الشيخ هم يقولوا مفطرة وكلنا مفطرة، بعدها قالوا أنها غير مفطرة، فقلت له أنا ما زال عندي زيادة إذا فعلها هذا القاضي، قال لي غير تحوز غير خالفه الله ما كبرنا ورحمه. قلت له هما قالوا غير مفطرة بالإطلاق وأنا أقيد نقول إذا فعلها تجاويا ليس مفطرة، وإذا فعلها بشي تطوع لصيام رمضان لا أجر له، غير مفطرة لكن لا أجر له. والله أعلم. فهمت أخانا؟ أي نعم. وكما قال الأخ من هيك قال وتصل للحلق ما دخل من العين أو من الأذن ولو وصل إلى الحلق ما ضر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حال وحدة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ففي رسالة حقيقة الصيام في الإسلامية جميلة جدا، وأنصح كل طالب علم بقراءتها، يعني رسالة مضمونها جميلة جدا، يعني ملخصها وليس من باب الاختصار، وإنما النصح بقراءتها حتى تقول تنهى عن المختصرات وانت راك تختصر لقلة الهمة وضعف الهمة. لا، أنصح بقراءتها يعني لأن فيها قواعد جميلة جدا. في مضمون الرسالة يقول أن الشارع رغب في أشياء، أن الشارع رغب في أشياء قبل رمضان واضح، وكانوا يفعلون أشياء قبل رمضان، ثم جاء رمضان بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أبقى الأمر على ما هو عليه. إيش هذا الأمر عندنا أصلا ننطلق منه نحن؟ إيش هو؟ لا عندنا الأصل اللي هو عظيم جدا في هذا الباب ونكلم على رمضان، استصحاب الأصل السابق. أخي معلوم هذا عندنا، يعني أن نستصحب الأصل السابق اللي كان موجود نستصحبه. هذا الأصل، هذا أصل عظيم جدا في الشريعة وفي الأحكام الشرعية في غير هذا، وهذا الأصل هذا يميل ابن حزم أكثر ما يستعمله ابن حزم والفقهاء يرد عليه، لكن يعني من خلال حياتي مع النصوص النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليهم. فأولا استعملته عائشة رضي الله تعالى عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على استعماله، لما تصدق بشاة على بريرة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت له طعاما وهو نظر البرمة فرأى اللحم يغلي، فقدمت له طعاما آخر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى اللحم في البرمة؟ فقالت عائشة شاة تصدق بها على بريرة، يعني استصحبت ماذا؟ الأصل السابق، وهو ماذا؟ أن الصدقة محرمة عليك وعلي. فجاء النبي بماذا؟ بحكم جديد، قال هو لها صدقة ومنها إلينا هدية. هذا أشير إشارة بسيطة جدا من الناحية العلمية هنا. هذا الأصل في الصدقة هي حلال، واضح؟ صدقة هي حلال، حرمت لكونها صدقة، لأن كثير من أهل العلم يجعل من هذا الحديث حديث بريرة في تحليل الحرام، وهذا خطر وخطأ. يعني كثير من أهل العلم يميلوا الأصل بتاع بريرة ويجعله أصل في جواز أكل الحرام، يقول لك لك غنمه وعليه غرمه، هذا خطأ، وإنما هذا الأصل في حلية، لأن أصل في الصدقة هي حلال، شاة مذبوحة تصدق بها على بريرة. فقال النبي هي لها صدقة وبعد ما ملكتها تغيرت بالملكية فأصبحت ملك لبريرة، وهي منها إلينا هدية، يعني من بريرة للنبي ماذا؟ هدية، يعني لأن هذا الوصف متغير يتغير بالملكية، وأما المحرم لا يتغير بالملكية، يبقى الحرمة دائما، كما يقولوا بالوصف الفقهي الحرام لا يتعلق بذمة. فهمت هذا؟ يعني لا يتعلق بذمة شخص، كما بيع السلم وش يقولوا عنه؟ بيع موصوف بالذمة، يبيع لك شيء وصف تتحمله الذمة، هو يتحمله يقول لك أنا عندي طمر كذا، عندي سلعة كذا، عندي كذا، موصوفة في ذمته، يأتي به على ذاك الوصف. إذن هذا المحرم لا تتحمله الذمة، كان جاهل ما عندوش شيء يعلق بها ذمة، إذن يختلف اختلافا كليا مع سبريان. فإذا استصحب الأصل السابق، وكذلك استصحب الأصل السابق شو جنب بن ذليل لما صلى خمسا تكلم الصحابة في بعضهم بعضا، قال النبي عندنا شيء؟ قال نعم صليت خمسا، وفي رواية قالوا له أحدث شيء؟ قال وماذا؟ قال صليت خنق. قال لو حدث شيء لأخبرتكم. قال استصحوا ما استصحبوا ماذا؟ الأصل الحكم يوصلكم سابقا وامضوا عليه. نصوص كثيرة في هذا يعني. فهذا استصحاب الأصل السابق رايح نمشي به في الصيام. يعني قبل ما يجي رمضان كان الناس يدهنون، كان الناس يتعطرون، كان الناس يبقون، كان الناس يشمون الرائحة، كان كان كان كان كان كان يفعلون الإجهاد. فإذا به لن يأتي عن الشارع يمنع شيء من ذلك إلا حالة واحدة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ماذا؟ صائما. الوحيد المدخل الوحيد الذي لحق بالفم هو ماذا؟ الأنف. فهذا أشياء كان يفعلوها وتفعل يعني من قبل ولم ينهى عن الشارع. فالشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى راح من هذه القاعدة العامة، وهي هذه الأشياء كلها كانت تفعل ولم ينهى عنها النبي، يعني استعمال الدهان، استعمال الكحول، التطيب، إلى غير الاشتياك، إلى غير ذلك من الأمور التي كانت تفعل والنبي لم ينهى عنها. هذه تبقى على الأصل الجواز. حالة واحدة السواك أو العود يسحب في الفم ويداوم على مضغه يفطره طبيعي وغير الطبيعي وغير ذلك. ما يهمنيش كيستان هو بنكهة وبغير نكهة، لما يهمناش السواك إذا اشتاك هكذا بنكهة وغير نكهة. أنت الآن لماذا؟ لأن عايش هنا في الجزائر ما وصلت غير السواك اليابس. معليش أنا فهمتك، يعني فهمتك، قلت كنت عايش في الجزائر لا يصل لك إلا السواك اليابس، لكن هي في الحجاز يجيبوه تو أخضر فيه نكهة وأكثر من نكهة. كيف تسوي كذا؟ الحرارة نتاعو تحرر الحرارة نتاعو ناهيك إن ما ضغطه يعني يبس الحجاز. ففي هذا النوع هو النكهة فيه، فالنكهة في حد ذاته إذا اشتكت به فقط ما ضرك. وأما لو تجعله تحت أدراسك وتبقى تمص فيه تفطر هنا، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولو تعض على عود عنب أو لحى شجرة. يعني هنا في دلالة على أنه العض على عود العنب، قلت ولو تعض على عود عنب أو لحى شجرة، والدليل على ذلك ولو أن تعض على عود عنب أو لحى شجرة. من ترك عود السواك أو قرط الظلمين أو أي عود من الأعواد في فمه هكذا تبقى كما عند بعض الناس حتى خلف الزلمي تكلفهم ويبقى يمص فيه هذا يفطر، لأن قال أن تعض على عود عنبا رقبا أو يابسا لم يفرق، ولا حا شجرة قشرا تاع شجرة، إذا لما يكون فيها هذا الطعم زيادة هو يفطر لحد ذلك. إذا هذا تقريبا بالنسبة إلى الرسالة. وأنا أنصح يعني طالب العلم بقراءة ذكر رسالة، لأنها رسالة قيمة جدا جدا جدا حقيقة صيام لشيخ الإسلام تيمية، أي طيب إذا واضح ننصح بقراءتها. عن الكلام نسو يقاضي الاستحمام؟ لا ما اسمه، لا لا لا لا الاستحمام كان يفعله الصحابة وكان يفعله الناس غافل. هاو يقويش؟ ما يقويش هذا غالط غير مغفش. لا لا فرق بين الناس، لأن له يعطي قوة حقيقة، لأن الرسول قال إنما أبيت فيطعمني الله يسقيني، يعني أتقوى على ذلك. ولهذا ماذا فعل بالصحابة؟ واصل فداوما، وكان يتمنى ان الهلال يتاخر يعني اكثر، هذا فظهر هلال شوال يعني، وانما قال الراوي تنكيلا بهم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تنكيلا بهم حتى يدركوا انهم لا يستطيعوا ان يقفوا ان يفعلوا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل يتكلم الشيخ الالباني في صلاه التراويح هو يتكلم عن الوتر ان شاء الله بعرف عنه. لا لا كيف هيئه القيام لما ترتفع الوتر مد فيها الأفضل في القيامة. قال فهذه الخمس والثلاث إن شاء صلىها بقعود واحد وتسليمة واحدة كما في النوع الثاني، وإن شاء صلىها بقعود بين كل ركعتين بدون سلام كما في النوع الرابع، وإن شاء سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل كما في النوع الثالث. صغير معروف هذا، يعني الأصل اللي ننطلق منه نحن دائما بعد نص النبي صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني الأصل فيها مثنى مثنى، ثم بعد ذلك الهيئات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تمضي على خلاف ذاك الأصل وهي جائزة. والأولى الطرف الثاني، لماذا؟ لأنه صلى خمسا وصلى سبعا وصلى تسعا وصلى أربعا وثلاث، يعني هذه كلها هيئات على خلاف من الثاني، فيصبح هذا من باب اختلاف التنوع يقول الأفضل ركعتين ركعتين، وهذا جائز يعني. والله أعلم، هذا ما عندي. شيخ يعني القول بالأفضل يا شيخ كلام سليم. هذا سليم جدا. وهذه الإشكالية طعناها في اليمين هذا مثلنا الجولة كانت أهلي مع الأخوات درسوا في قضية صلاة يسموها الضحى. وكانت إشكالية في بازمول هل يذكر أنها أربعا وستا وثمان وغير ذلك وحتى 12 يعني. ومن بعد وصل وقع بيناتهم خلاف فإذا من أهلي يعني تذكر لي هذا الخلاف فنتناوله أنا وياه قلت له كاين أصل لازم تنطلقوا منه ابتداء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الليل والنهار مثنى مثنى. ضبط إذا قال صلى ثمان ذكر ثمان ليس فيه دلالة على مال عدم الفصل عدم الفصل الشيخ هو استفاد منها عدم الفصل شكون الشيخ الألباني في شيء في ذكر ثمان هاي في الضحى طالب صلاة اليوم إيه هذا منفصل إيه لا ها لما يوصف الراوي لأن إحنا نقول أنا الآن النبي اسمع مني الآن إيه هذه الجزئيات اللي هي كما أقولها دائما وأبدا دقيقة في ضبط فهم السلف يعني يجب على طالب العلم أن يميز بين وصف الصحابي لصلاة النبي وبين بيان النبي للصلاة. شيخ مسألة التأمين هذا الشيخ الذي قال يؤمن ولو صلى وحده حديث ذكر عنه خلاص هذا خطأ هذا لأن ما نخليني في جزئية هذه باش ندركوا جزئية هامة جدا يعني وهنا يقع دائما وابدا الخلاف بين الجماعة السلفية فالصحابي يصف عائشة قال صلى أربعا لا تسأل هي تصف ماذا ما صلى أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم صلى أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن واضح هذا وصف للصلاة هذا لا نستطيع أن نقول مثنى مثنى فيه لأن الراوي رو يوصف فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو فصل لفصل وأما من صلى أربعا قبل العصر واضح ففي قول النبي من صلى أربعا قبل العصر ليس فيها بيان لهذه الأربعة ركعتين ركعتين أربعة متتاليات قال من صلى أربعا قبل العصر فهذه وتلك ليس سوى صل مساج ولا هاي انتبهوا معي جيدا فهمت هاي يعني الآن إذا قال النبي من صلى الضحى ثمان أهلا أو ست النبي يقول من صلى الضحى ست من صلى الضحى ست ماذا قال صل العبد يصلي لي ست ركعات في أول النهار ها أربع ركعات فيك آخره من صلى لله ست ركعات وهي الضحى كفاه الله النهار كله في معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الآن في هذه صلى ست ركعات وصلى أربع ركعات هذا كلام النبي صلى أربعا وليست هي هيئة للفعل فهمت الآن يعني هذه نبقيها على مثنى مثنى مثنى على الأصل الثابت صح ولا لكن لما الراوي يروي فعل النبي وأنه صلى أربعا أو صلى خمسا أو صلى ستا أو صلى ثمانا لا تحمل إلا على كونها ماذا متتالية لأنه لو رأى الفصل لذكر الفصل كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قام مع النبي جاء يرمق صلاة النبي أو كما مر بنا في النص هذا اللي كنا تكلمنا عن الركعتين اللتين تليهما أخف واللتين تليهما أخف شوف الراوي عندما رأى وصف الهيئة تبوا معي جيد الجزئية هذه هامة وهذه رأي ضرر لازم تسجل الحاج إبراهيم من ذكرة حافظ هذه مسائل هامة جدا في هذا الباب هذا تخرج من إشكاليات كثيرة يعني عزيز بن خالد الجوني قال: قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. قال: فتوسدت عتبته أو فصاته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين، ثم ركعتين طويلتين، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما وهما أوتر. شحال؟ 13 ركعة. رأيتم الوصف ولا مش الوصف؟ الوصف يحكي ما رأى. يعني لما قالت عائشة أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، معناتها أربعا متتاليات، ثم أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، تحكي ما رأت وهي ترمق صلاته صلى الله عليه وسلم. إذا هذه نقطة هامة جدا لا بد من اعتبارها. واضح؟ هذا من خلال يعني كلام الأخوة الآن، وهذا الخلاف الواقع يتبين أنه لا بد من النظر إلى أن الراوي إما أن يكون واصفا لصلاة النبي، وهنا التمسك بوصفه وجعله أصلا في الجواز، أو النبي يبين كيف تصلى الصلاة، عدد الركعات التي تصلى، وهنا لا يستفاد منه أنهن متتاليات، فنعود إلى الأصل الثالث، صلاة الليل والنهار مثنى. لكن من الأمور التي نمش فيها أن النوافل كبعضها بعض، يعني جنس واحد، فإذا لم يرد قال صلاة صلى أربعا أو صلى في هذا، ننظر إلى ما ورد من الصلوات عندنا. إذا قال صلى أربعا، صلى أربعا قبل العصر، فإيش قال هو من صلى؟ رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا. هنا لما ثبت في النافلة أنها تصلى أربع متتاليات، وعنا صلاة الليل والنهار مثنى ومثنى، نقول أفضل أن يصليها مثنى مثنى، وإن صلاها أربع جاز، لأن عندنا الأصل أنه ثابت، يعني صلاة أربع متتالية. هذا نلغي والله أعلم. شيخ أول الله، شيخ أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات الله أعلم يوم الفتح. الآن هي تصف وقال ثمانية ركعات، نقول ثمانية ركعات إن كانت واصفة بدون، يعني وإذا كانت واصفة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ وصف إيه وصف مثل أنا بالنسبة إليه يدخل لازم النص، وفي مثل هذه القضايا مش النص فقط، لا بد ماذا نجمع طرق طرق والله يبارك فيه وفي حتى الإنسان إذا تكلم تكلم عن علم. ومن هنا ما يسعني إلا إلى إشارة إلى أمر آخر، وهو هام جدا جدا جدا في باب فهم النصوص والتعامل معها. وشو هذا مصطفى؟ من أصحاب الحيادة يذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا الكلام قد يخالفه جملة من النصوص. أي. لأنه وصف فهمه أو ذكر فهمه في ذلك الوقت ولذلك أي نعم. يعني اليمين هذم كانت إشكالية طرحت علي مؤخرا في الجولة الأخيرة، يعني جهة الصحراء في بن ناصر، كان بعض الأخوة طلبة علم ما شاء الله جديين يبحثون يدرسون عن بعض المدارس ما شاء على قدم وساق، كان هذا الفهم الصحابة، فإذا بي طرح علي حاولت ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وجاتني بعض الإشكاليات في بعض المسائل هكذا وطرحوها علي وحاولت نفهم شغل، تجد دائما بدل من الطالب إشكالية في الفهم. علاش؟ لأن دخل عنده فهم السلف، فهم الصحابة، ما نش عارف أمس أو أول أمس وأنا جالس هكذا في نبحث في مسألة، فإذا المسألة تعود ترجع قدامي هذه فهم السلف. ومر بي اللي جعلني أراجع هذه القضية هو قول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، أو بلال لا أدري من منهما، كان مؤذن لأحد الأمراء، فكان يقول لا تسبقني بآمين. هذا خلاني لا تسبقني بآمين لأنه هو اعتمد على نص واحد وصله، إذا أمن الإمام فأمن، فهذا النص هو فهم منه هذا الظاهر من النص، والآن لو يصلني هذا النص لوحده وش نسوي؟ إذا أمن أمنت، ما أمنت لا أؤمنه، لأن الرسول قال إذا أمن فأمنه، وإذا لم يؤمن لا تؤمن. ذكر الصحابي فهم هذا الباب من هذا النص واعتمد عليه وأصبح يقول للخليفة اللي هو إمام لا تسبقني بآمين لما فهم من النص. لكن احنا عندنا زيادة على هذا الصحابي نصوص أخرى، وهذه حتى نقربها يعني شبيهة بما فعله أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري كان عنده نص وهو لا تستقبل القبلة ولا تستديروه بالأوغاء، صح ولا لا؟ فلما دخل الشام وجد أن بيوت الخلاء مبنية على ذاك المنوال، فماذا يفعل؟ قال لنحرم ونستغفر الله لهذا الناس اللي فعله اللي فعلوه. إذن هو أعمل ماذا؟ نصا الذي وصل إليه نص واحد. لما يجي واحد يقول هذا الفهم السلف قلوا حقيقة معا، لكن احنا عندنا زيادة وهو ما رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما ارتقى على بيت أخته حفصة فرأى النبي ماذا؟ مستديرا مستقبلا. فالذي يزيدنا كذلك القوة أن أحد التابعين رأوا يفعل ذلك، قالوا أما نهى النبي عن ذلك؟ قال نعم لكن رأيته، يعني كأن عبد الله بن عمر يقول راني عارف بالنهي لكن أنا عندي ماذا؟ زيادة علم وهو نص. يعني أنا عندي زيادة علم وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نص آخر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتبهوا جيدا، هذه رأي هام جدا ويقع بينات الإخوة أحيانا ومشاكل تقع في فهم السلف، لأن من حين الحين الراوي يقول كذا هو النص فهمه هذاك وش عنده، وإحنا عندنا نصوص أخرى زيادة، فلا بد من إعمال تلك النصوص الزيادة. هذه شبيهة تعرف بما قال الإمام أحمد رحمه الله، لا يجوز لك أن تقول قول ليس لك عليه سلف، هكذا قال ولا لا؟ وهكذا هو المشهور عند السلفيين. ثم يجي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول بقول ليس له عليه سلف، قال إذا ابتدأ الصلاة جالسا تجلس وإذا طرأ عليه الجلوس لا تجلس. أراد أن يجمع ماذا؟ بين النصين، فجاء بقول ماذا؟ وسط، وهو الجمع بين النصين. وهذا الجمع هذا صحابة فيه من يرى أن يجوز الصلاة خيفا جالس على طول ابتدأ لم يبتدأ، وفيه من قال منسوخ، هو حاول لما شاف النص وشاف النص أتى بقول آخر وسط مع تلك القاعدة التي ماذا أصلها، لا تقول قول ليس لك عليه سلف إذا كان مسألة سبقا اجتهد فيها السلف في مسألة المسائل الاجتهادية، وأما إذا كانت مسألة فيها نصوص متعارضة فهنا يجب عليك أن تجمع بين النصين وتقول بفهم آخر. وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في قضية مسألة ذكر لما سمع إن هو إلا بضعة منك ومن مس ذكر فرض فليتفضى، قال إذا كان بشهوة أو بدون ما بدون شهوة. لكن هذا الكلام بتاع ابن تيمية ليس له وجه، بدل كلام الشيخ الإمام أحمد بن حنبل مذهب إليه ليس له وجه، يعني مع أنه جاءوا بقول ماذا وسط، قول ذلك وسط، هذا يقولون وهذا يقولون. إذن هنا لابد من النظر إلى فهم السلف، وهذا ما أشرت إليه كذلك من قبل إذا كنت تذكروا عبد الله بن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ماذا كان يفعل؟ كان إذا أبرم سقه سارع بالخروج، لم يبلغه النهي عن هذا الفعل منه، بينت فهمنا منه أن المفارقة مفارقة أبدان، هذا فهمناه منه، لكن في نفس الوقت عنده نص آخر عارضه وفعل بخلافه. لا نقول أن عبد الله فهم بن حمر أنه جواز هذا والنص الآخر ضد النص النبوي، لأن عبد الله بن عمر فهم وهو أولى بفهم النص النبوي، صح فهم الأبدان اعتداد بفهمه نعم، لكن الفعل مخالف لنص آخر، فلا نجعل من فعل عبد الله بن عمر سبيلا لماذا؟ لإهدار النص الآخر، وهذا خطر كبير جدا في هذا الباب هذا، ولا بد من انتباه من هذا. ولهذا نقول الآن النص الثاني حتى ولو لم يصل لنا حديث عبد الله بن عمر، فعل عبد الله بن عمر النص الثاني راح يبين لنا أن تفرق تفرق ماذا؟ أبداد، لأنه قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني تبين أن المفارقة مفارقة أبدان يعني ليست أقوال، لأن لو كانت أقوال غير قال خلاص من أين لا يحل له؟ لا وجه لذلك. إذن هذا الأمر لابد من الالتفات إليه، وخاصة أن طلبة العلم في مثل هذا المجال، هذا هذه أمور دقيقة جدا ويقع الخلاف فيها مش بين المبتدعة وغير بين السلفيين، يعني تطبيق هذه الجزئيات يكون الإشكالية فيها ماذا؟ بين السلفيين تكون إشكالية قضية فيها وتكون في هذا. فانتبهوا يا أولي الألباب، هذه بعض المسائل يعني التي قد نعم لا شكرا لوجهنا، هذا ما جدت به القرية. نعم عندما يكون النص ما عندناش غيره، مثل ما نقول احنا فهم معتبر، عبد الله بن عمر روى حديث البيعاني بالخيار، فباع روى حديث البيعاني بالخيار وشرحه عملين، هنا فهمه معتبر، هنا لم يرد النص الثاني، نقول هذا فهم سليم جدا جدا جدا وفعلا لا يعني لم يوصل. لكن علاش قلت الان قد يفهم الراوي من النص الحرمة وليست له النصوص الاخرى، معلش انتم تعرفوا هذا امر عندكم معلوم، يعني مات عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب ومجموعة من الصحابة وهم يرون الماء من الماء، ما همش ايها الناس يعني هذا خليفة وذاك خليفة ومن هم رضي الله تعالى عنهم وارضاه، ومع ذلك ماتوا هم يفتون الماء من الماء لان النص لقر ما وصلهم. ها عمر ينكر التيمم كلية، لا نجعل من انكار عمر كما قال عبد الله مسعود لما كان في مجلس مع ابي موسى رضي الله تعالى عنه وارضاه، فابو موسى سمع رأي عبد الله المسعود فأراد أن يحاوره علميا أن يناظره علميا أن يتدارس معه، قال ماذا تقول في رجل لم يجد الماء؟ قال عبد الله المسعود لا يصلي على مذهب عمر، قالوا ماذا تقول في حديث عمار؟ قال أنكره عمر، لأن عمر شد عمار وأنكر عليه ذلك. بعد قال وتريد أن لا أبتي؟ قال لا تولها أبتي. يقول له وذي عبارة أما تذكر يا عمر أنا نتمرغت كما تفغرت دابة؟ عمر أخلاص قالوا تولها، قالوا ينكر عمر، قال فماذا تقولوا في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا؟ قال فسكت. فمثل هذه الأمور هذه موجودة يعني فهم لبعض السلف لبعض القضايا، فلا بد من يعني النظر بدقة والنظر في النصوص وإعمال هذه المسائل بدقة، وهذه هي القضايا اللي فيها دائما أبدا يكون فيها يحتدم فيها الخلاف يعني، وهذا يجب بطرف وهذا يجب بطرف والآخر يتمسك بفهم السلف، وهنا فهم السلف في كلام الشيخ ناصر اللي واحد يتعجب ان الشيخ ناصر يقول مثله في قضية وين ذات الكلام الشيخ ناصر سجلة صحيحة ولا بمن قصة عبد الله بن عمر ولا تمام منه لما رجح حديث ابي ايوب الانصاري تمام منه شو تمام منه لوحدها فأقول هو كذلك لولا أنه لم يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم المخالف لقوله، قوله في التعليق وهذا الوجه أصح من سابقه، فأقول هو كذلك لولا أنه لم يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم المخالف لقوله أنه فعل ذلك تشريعا للناس، كيف وهو أمر لا يمكن الاطلاع عليه عدد الآن في الشيخ ناصر حاول بأي وجه اللي يجعل من فعل النبي أنه خاص به وليس للأمة، يعني ولا وجه لذلك. فالصواب القول بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان، وهذا الذي انتهى إليه الشوكاني في نيل الأوطار والسيل الجغار. هذه هي الإشكالية من حين لحين، وهذه دائما إحنا نأكد عليها دائما وابدا، نؤكد على قضية قراءة كلام أهل العلم بدون جمع النصوص، لأن إذا قرأ شرح العالم في جزئية من الجزئيات يجعل من فهم العالم هو مدلول النص النبوي، فيصبح يكافح وينافح ولا يعطي قوة للنصوص الأخرى في ذاك المضمار، فيصبح هذاك الفهم كأن ذاك هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكافح وينفع من أجله. وهذا خطر وخطأ بالنسبة لطالب العلم. يجب على طالب الامتثال أن يجمع النصوص ويقرأ النصوص وينظر، ثم بعد ذلك إذا قرأ ماذا قال أهل العلم تكون عنده تلك الحصانة، أي حصانة النص في حسن الفهم. تفضل. قال في السيد الجرار: وحقيقة النهي التحريم، ولا يشرك ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد عرفناك أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة. فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة، هذه الآن قاعدة. هل فهم عبد الله بن عمر هذا الفهم أو الآن فهم السلف؟ شيخ عبد الله بن عمر بلغه النهي وبلغه الفعل وفهم لا يجوز مخالفته السلف. بتنقول أنا في هذا المضمار، هذا هو الآن صاحب السيل الجرار واشقلك، لا يعارض القول الخاص بالأمة، يعني فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة، لكن هذا الفعل الخاص عبد الله بن عمر لم يستفد منه ماذا؟ الخصوصية. وزوج النبي لم تستفد كذلك الخصوصية لما نهى عن الصلاة بعد العصر ثم صلى. هل قال ذاك خاص بالأمة وهذا هو لي خاص؟ قال لا، قد نهيت وها أنا أراك تصلي. يعني هذا التقعيدة في حد ذاتها خاطئة، ولما تعمل عليها القاعدة هذه راح ترد نص، وراح ترد نص مع فهم للصحابة. على لما قلنا من قبله، ايش قلنا من قبل؟ فهم الصحابي معتمد على ماذا؟ وهو فهم مع ابو ايوب الانصاري. اصل شيء راح الان او واقع عملي الان اعيشه الان من ناحية العملية العلمية لحد ذاته. ذوق الان هذه ولا قاعدة، وقاعدة يرد بها ماذا؟ نص نبوي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر لما جعل هذا خاص خرج جزئية وقاتل نصوص ما تمشى تعمل بعضها بعض، وهما تمسكوا بماذا؟ بزهم ابي ايوب الانصاري، كنا ننحرف ونستغفر الله. اقرأ الان طائل المسألة سبحان الله، هاي عملية الآن مفروحة ما شاء الله تبارك الله. فقد عرفناك أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك. إلا أن يدل دليل أنه أراد، والأصل في أفعاله الاقتداء والخصوصية لابد لها من ماذا؟ من دليل. شوف الآن هاي موزين هام عكس هذا الواحد تلك لك هذا مع جهابين سهل العلم تبكرا، لكن يبقى يبقى العلم، حجة هي العلم، وآتيناهم من لدنا سلطانا مبينا يعني قاهر. فإذا نزل في ساحة قوم فساء صباح المنذرين، العلم إذا جاء ونزل ساء صباح المنذرين. أمشي. وإلا كان فعله خاصا به وهذه المسألة مقررة في الأصول. راح للأصول والنصوص بين يدي، هاي المشكلة دائما نقولها، الأصول هذه خربت الدنيا خالص، نسأل الله السلامة. محررة أبلغ تحرير، وذلك هو الحق كما لا يخفى على منصف. منصف. ولو قدرنا أن مثل هذا شوف الآن شوف الآن رايح الآن جيد يستدل، ولو قدرنا ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل على التأسي به فيه لكان خاصا بالعمراني، فإنه رآه وهو في بيت حفصة كذلك بين لابنتين. قل أي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ويعني أنه لم يقم هذا اليوم شوف ذلك أن يقول لك لا ماذا يعني سأشكوه، ويعني أنه لم يقم الدليل المشار إليه فبقي الحكم على عمومه. لم يقم الدليل عبد الله بن عمر روي الحديث ويقول رأيته وغير ذلك. هاي جالس اليوم شوف كان بكرة نشوف عبد الله بن عمر وقت بقيت عبد الله بن عمر وين مشات؟ فهم أبو أيوب الأنصاري متمسك على الحرمة، بقى أبو أيوب على الحرمة، لكن أبو أيوب ما رأى عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر معه زيادة. نعم. قال فيبقى الحكم على عمومه والفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. يقول الفعل خاص به، خشية أحسن يبتلين، لا يجري. وهذا البيت كنيفة وين؟ في البيت. زوجته ماذا كانت تفعله؟ ما يفعله. لأن يعني عائشة قالت كنا الأول العرب ما كانوا يجعلون يكونوا في البيوت، كانوا يخرجون للخارج. لكن لما ذات الأمور تمت كذا جعلوا كنف في البيوت. فالنبي اتخذ في بيته كنيف يعني، وفعل ذلك اي زوجته كانت تدخل نفس الكنيف، اذا كيف يقول هو خاص به؟ وعبد الله بن عمر كذلك رآه قد فعل وجعل من ذلك دليلا، واين الخصوصيه؟ اذا تحتاج الى دليل. والأصل في أفعال الاقتداء إلا ما خصه الدليل. أين هذا؟ وأما وأن قول ابن عمر في حديث مروان الأكبر الذي ذكره المؤلف عقب الحديث السابق إنما نهى عن هذا في الفضاء فليس صريحا في الرفع، بل يمكن أن يكون ذلك فهما منه لفعله صلى الله عليه وسلم في البيت. فهما منه لفعله صلى الله عليه وسلم، مش عبد الجيد عبد الله بن عمر. إذن هنا فهم عبد الله بن عمر من فعل النبي فهم، إذن فهمه معتبر. كتاب السنة لفهم السلف، لأن التابع الذي تكلم عن ابن عمر ذكر له حديث النهي. ذكر له حديث النهي إيه فذكر له حديث النهي وقال له هذاك كان كذا وكذا. هنا يعني عبد الله بن عمر مطلع على الأمرين. يعني أخذت كان الأمرين هاي. أفلا ينهض دليلا للتخصيص بالصحراء كما بينه الشوكاني فليراجعه من شاء. وإن مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن شوف الآن راح يقيس الآن رايح الآن يقيس في البوساق على البول والبول نجس البوساق الجبين نجس فقياس ماذا مع الفارق والبول لابد من ستر العورة والبوساق تمزق من عبده بدون ستر عورة إيش غير ذلك من نعم. وإن مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن البسط تجاه القبلة في المسجد وخارجه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، وهو مخرج في الصحيح. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها. الظاهر هذا مثل هذا النصار داخل الصلاة، لأن في بعض النصوص إن القائل إن الله قبل أمال وجهه وغير ذلك ليس على العموم. في خير الحديث اللي وجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ما كان وجدها معناه أنها لم تفعل الصلاة. نعم. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو غيره كما نقلته عنه هناك، وبه قال الصنعاني فإذا كان البسط تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب أولى؟ مع ماذا في مقابل نص صريح بين هاي النقلية والرأي زيد ذكر لك عبد الله بن عمر انتهى خلاص طيب هذا هو. فجعل من فهم عبد الله بن عمر ورد فهم عبد الله بن عمر معنا واجب المصير الى ما صار الى عبد الله، بل فيه نص صريح ان فيه النايف حديث جابر ان قبل ان يقبض النبي بعام يعني رآه مستقبلا القبلة ويقضي في حجه. فهذه هي دائما تبقى القضية في جمع النصوص. نعم أيضا لا يقال شيخ أنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن البصاق تجاه القبلة هو الذي فعل، هو الذي يعني كان كليفا تجاه القبلة. وقال لك هذا خاص به سيد الإنسان لا يقال، وعند هذه ناحيها لا يقالها، لأن يقول لك هو راح للخصوصية ما تقول أنت توفى. لو كان بدون هذه القول الخصوصية قد ما تقول يقال، أما هذه ناحية أخلاق هذا الذي يكون المحبوضات يعني مثل قياس لا قياس مع الفارق. احنا من البداية كنا قياس مع الفارق لكن يقال ناحية فهمت فانا. نعم هو هذا يعني على العموم هذا شوف الآن فهم السلف وفهم الصحابي وغير هذا يعني شوف عمليا كيف الآن يطرق هذا الفهم للصحابي مع أنه الآن معتبر هو أراد إلا أن يجعله غير معتبر. إذن هذه أمور يعني هامة جدا في هذا الباب، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.